ما حكم شارب الدخان حيث سمعت من بعض الوعاظ وعيدا شديدا له بعد موته، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب شرب الدخان لا يجوز، وكذلك زراعته والاتجار به، وذلك لما يترتب عليه على شربه من المفاسد من الأضرار، سواء كانت أضرارا فكرية أو عقلية أو نفسية أو صحية أو مالية. وقد جاء في القرآن ما يدل على تحريم الخبائث في قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو سأل الشخص عاقلا من العقلاء وقال له: هل هذا من الخبائث أو من الطيبات؟ فقال: إنه من الخبائث. وقد أكدت البحوث العلمية التي نشرت في الصحف وكذلك الكتب المؤلفة أنه يشتمل على أضرار عظيمة وليس فيه في الحقيقة مصلحة، وما كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يشربه، ولا يجوز أن يزرعه أو أن يتجر به أو أن يكون سمسارا في بيعه وشرائه. والله جل وعلا قال في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وجاء تحريم الخمر تحريما جازما، وذلك لأن أضراره أكثر من منافعه. فكذلك الدخان يكون محرما بالنظر إلى أن مضاره أكثر من منافعه، إن قيل إن فيه منافع، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.